باب صفات الحروف. صفاتها جهر وارخ مستفل، منفاتح مصماتات والضد قل، مهموسها فحثاه شخص ساكت، شديدها لفظ آجد قاط باكت، وبين رخو والشديد لعمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صافيرها صاد وزاي سين، قلقالات قطب جاد واللين، واو وياء سكينا وانفتحا، قبلهما والانحراف صححا، في اللام والراء بتكرير جوعل، وللتفشي الشين ضادا استطل.